بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين في الكلام على فضائل الصحابة رضي الله عنهم وفي طليعتهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال رحمه الله تعالى: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والكف عما شجر بينهم. وهذه الجملة التي فيها الترحم والترضي، والترضي هو لفظ القرآن الكريم وهو أبلغ من مجرد الترحم، على جميع أصحاب رسول الله دون استثناء، وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها الروافض والنواصب. خالفوا الروافض الذين عادوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا النواصب الذين طعنوا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يحبون الصحابة والقرابة، ويترضون عنهم جميعا، ويدافعون عنهم جميعا، ويراعون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. لكن المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آمن به واتبع سنته وسار على طريقه، لا يدخل في ذلك السحرة والمشعوذون وأعداء رسول الله وأعداء أزواجه وأصحابه وأعداء حملة شريعته. هؤلاء يلحقون بأعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فالترضي على الصحابة رضي الله عنهم جميعا من الصحابة والقرابة هو دين أهل السنة وديدنهم، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالآية الأولى في المهاجرين، والثانية في الأنصار، والثالثة في من جاء بعدهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في من يكون فيه غل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كفر هؤلاء ليس لهم حق في الفيء، ليس لهم حق في الفيء. فقاتل الله أهل الغل، وإنما واجب المؤمنين الذين جاءوا بعد السابقين أن يقولوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا كان لا يجوز لك أن تجعل في قلبك غلا لأحد المؤمنين، فكيف بساداتهم وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا

رضي الله عنهم أجمعين، وويل لمن امتلأ قلبه ببغضهم وتلطخ لسانه بذمهم وثلبهم، بل لا يكون ذلك إلا من قلب مليء بالغل والحقد والغش والحسد، ولا يصدر ذلك إلا من أهل النفاق والشر والإجرام عياذا بالله. فقوم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وتربوا على يديه وجاهدوا بين يديه في سبيل الله وبذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة من أجل الإسلام، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا المرتدين وكسروا كسرى وقصروا قيصر وبلغوا شريعة الله كتابا وسنة وحفظوها ونقلوا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، وضربوا أروع الأمثلة في الثبات والعلم والعمل والصيام والقيام وفي كل باب وفي كل خير. ثم يتطاول عليهم الأقزام ويأتي جرذان الخلق وشرارهم ويتطاولون على الصحابة رضي الله عنهم، ولا عجب أن يكون لخير الناس عداوة من شرار الناس. وقوم أراد الله عز وجل أن تبقى حسناتهم بعد موتهم فتستمر أجورهم أو ما يكون لهم من السيئات يتحملها أعداؤهم. فالحمد لله على أن هدانا الإسلام وأن هدانا للسنة وأن بصرنا بعقيدة سلفنا الصالح وأن جعلنا من أهلها ودعاتها وحملتها، ونسأل الله تعالى المزيد من فضله والثبات على دينه حتى نلقاه، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع النبيين والصديقين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، ونعوذ بالله من شرور أعدائهم وجميع أعداء الدين. طيب، إلى هنا جزاكم الله خيرا.